بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي ابن محمد ابن ناصر ابن ناصر الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن قال مندى الإمام أبي عبد الله قال الإمام أبو عبد الله نعم محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله. ومن أسماء الله عز وجل القيوم والقيام والقائم. قيام القيوم والقيام والقائم والقائم. نعم. قال الله عز وجل: الحي القيوم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله القيوم. نعم. والقيوم صيغة مبالغة من القائم، بمعنى أنه المتولي والمعنى والمهتم والموجد للأشياء، فهو قيوم محيط عالم بها. نعم. وهي من أكمل الصفات ومن صفات الكمال، ولهذا جاء ذكرها في أعظم آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. هكذا قيام أو قيام السماوات والأرض جاءت الروايتين. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله الفهري عن إبراهيم بن عبيد يعني ابن رفاعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يدعو الله بأسمائه الذي لقد كان يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني من أكرم ومن أعظم ومن أفضل أسمائه سبحانه وتعالى، ومنها القيوم. نعم. وروى حفص ابن أخي أنس عن أنس وإبراهيم بن عبيد وروى ابن جريج عن أنس رضي الله عنه نحوه وزاد فيه يا حي يا قيوم، وهذا محل الشاهد. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال من أسماء الله الحسنى القيوم، وهو البالغ النهاية في تدبير ملكه، يعني البالغ النهاية في تدبير الملك، يعني بلغ شأنا عظيما وغاية في تدبير ملكه سبحانه وتعالى، بحيث يظهر كمال وتمام هذا الملك، وهذا غاية في العناية والاهتمام. نعم. وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقد ورد هذا الاسم الكريم في سياق، يعني اسم القيوم، في سياق آية البقرة، وهي من أعظم آيات كتاب الله الكريم. نعم. ونص الآية وهي آية الكرسي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يعجزه حفظهما يعني السماوات والأرض. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الجزء الأول صفحة 450 هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الملك عند ساق العرش، يعني تقدس الله جل وعلا عند ساق العرش. ومعنى ليهنك العلم يعني لا يفوتك، و يبلغك وأنت جدير به. كل ذلك ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال: وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة إلى آخره، يعني روى الحديث من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. وهو في المسند الجزء الخامس، وهو موجود في كتاب المسند، يعني مسند الإمام أحمد. وقد عين موضع وجوده في المسند الشيخ علي الفقيه، قال في المجلد الخامس صفحة 141 و142. طبعا هذا في الطبعة ذات 50 مجلدا، لأنه من مسند أبي بن كعب. في حرف الألف. نعم. وفي مسلم باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، كما أورد روايات عدة تبين فضل هذه الآية، يعني آية الكرسي، وأنها حرز من الشيطان. نعم، يعني أنها مانعة من أن يؤذي الشيطان قارئها والمتعوذ بها، وأن فيها الاسم الأعظم. فقد قال في صفحة 454 حديثا آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم. نعم، قال يعني هذا الاسم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر عن أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن فيهما اسم الله الأعظم، أو اسم الله الأعظم. نعم. قال: وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به. به بهذا الحديث يا شيخ؟ نعم، هذا سند الحديث. يعني ينتهي به إلى أبي رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال المعلق جزاه الله خيرا: قلت وهو في مسند أحمد الجزء السادس صفحة 461. ثم أورد روايات أخرى تؤيد ذلك، يعني كلها تعضد وتشهد لهذا الحديث من أن هاتين الآيتين اشتملتا على اسم الله الأعظم. وختم ذلك بقوله وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. إلا هي آية الكرسي. ثم سردها منها قوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المنفرد بالإلهية نعم لجميع الخلائق. قال المعلق قلت وإذا كان هذا نص الآية في توحيد الألوهية ويقرره ابن كثير رحمه الله، فكيف يقال إن توحيد الألوهية لم يذكره إلا ابن تيمية وتبعه محمد بن عبد الوهاب، وقد سبق في المقدمة هذه ذكر من قال ذلك. لطيفة ذكرها الشيخ علي ابن ناصر الفقيهي في الرد على من ادعى أن بعض المتكلمين ادعوا أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهو المنهج الذي صار عليه ابن مندى في هذا الكتاب. ادعى بعضهم أن هذا التقسيم محدث وأن السلف لم يكونوا يعلمونه، وأن أول من عرف عنه هذا التقسيم هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبعه في ذلك. فهو هنا ينقل لنا نصا أورده الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن كثير أسبق تاريخا وزمنا من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنهما أخذا هذا التقسيم ممن قبلهم من أمثال الإمام ابن كثير. والإمام ابن كثير أيضا أخذه ممن قبله كما رأينا أسلوب تأليف هذا الكتاب، حيث بدأ المؤلف بذكر توحيد الألوهية والذي أخبر به أنه هو القصد والغاية من أنواع التوحيد، ثم أتبعه بتوحيد الأسماء والصفات، وهو الفصل الذي لا نزال ندرس فيه ونقرأ، وأن هذا من تقسيمات الإمام ابن مندى. ومعلوم أن الإمام ابن مندى رحمه الله من علماء القرن الرابع، مما يؤكد أن هذا منهج السلف رحمه الله في تقسيم أنواع التوحيد. فتوحيد الربوبية هو التوحيد الذي يدل على أفعال الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق المحيي المميت، وأنه مبدع الأشياء، وهذا التوحيد أجمع العالم على الإيمان به ولم ينكره أحد من الخلائق إلا ما ينقل عن الدهرية ونحوهم، لكنه لم يكن كافيا، ولا بد لمن يقر بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية، لأنه الغاية والهدف، وأن توحيد الأسماء والصفات أيضا من أنواع التوحيد الذي أنكره بعض الملاحدة كالجهمية وغلاة المعتزلة ومن سار على منهجهم، فهو ينبه الشيخ حفظه الله إلى أن استخدام مصطلح توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو استخدام علماء السلف رحمهم الله من قبل استخدامات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا ابن كثير وهذا ابن مندى وغيرهم من علماء المسلمين يتناولونه في كتبهم. نعم. قال الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ القيام، الحي القيام، على أنها صيغة مبالغة، فعال. نعم. فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره. قال الشيخ علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا: قلت وقراءة عمر رضي الله عنه هي التي أشار لها المصنف بقوله في الترجمة: ومن أسماء الله عز وجل القيوم والقيام. والقيام، نعم، والقيام بدون الشذ كذا. نعم، القيام هذه قراءة. أيوة. وأيضا هناك قراءة أخرى القيام، قيام السماوات والأرض. أيوة. نعم. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أن لا يعتريه سنة ولا نوم. وهكذا استمر في ذكر تلك الجمل التي أشار إليها، وختم الشرح بقوله: وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل القهار، القاهر، القدوس. نعم. قال الله عز وجل: العزيز القهار. علق الشيخ يقول: لا توجد آية بهذا النص. يمكن الواحد القهار، العزيز الواحد القهار. نعم ها، يعني سقطت الواحد ها. يقول: لا توجد آية بهذا النص، وإنما يعني نص الآية، الآية يعني العزيز القهار. لا أيوة العزيز القهار. نعم لا توجد آية بهذا النص، نعم، وإنما الآية الواحد، وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. نعم سورة إبراهيم. وقال: وهو القاهر فوق عباده. قال أهل التأويل، يعني المفسرين، أها ما هم المؤولين؟ لا، لأنه أهل التأويل عند أهل السلف معنى المفسرين، وهذا كثيرا ما يستخدمه الحافظ ابن جرير رحمه الله، قال أهل التأويل. نعم القاهر بمعنى القهار فوق خلقه، قهرهم بقدرته عليهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أسماء الله القهار والقدوس. نعم، وهذه أيضا ألفاظ مذكورة في كتاب الله. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن الحسن ابن إسماعيل قال: حدثنا حذيفة بن غياث قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس، نعم، رب الملائكة والروح. رواه جماعة عن شعبة وعن قتادة تقدم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: من أسماء الله الحسنى القهار القاهر والقدوس. أما اسمه تعالى القدوس فقد تقدم في فصل 61، وأما القهار فقد أورد المصنف الدليل على هذا الاسم من الكتاب والسنة وقول أهل التأويل أن القاهر بمعنى القهار، يقصد بالتأويل التفسير. نعم، كما يقول ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل كذا كذا وكذا، أي في تفسير الآية، لا على المعنى الذي استخدمه المتأخرون بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمل لوجود قرينة. هكذا يفسرون التأويل، وهذا الذي ذهب إليه كثير من المتكلمين، يفرقون بين التفسير وبين التأويل. والصحيح أن استخدام المتقدمين لكلمة التأويل إنما يريدون به التفسير. نعم. ويقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 38: القهار القهر في وضع العربية الرياضة والتذل، ومعنى في وضع العربية يعني في تركيب اللغة، في تفسير اللغة. يعني العرب عندما استخدمت كلمة قهرة إنما أرادت به الترويض، الرياضة والترويض، من الرياضة يعني من الترويض، من التعويد، من التركيب، هذا معنى القهر، وهو أنواع. نعم. منه ما هو ابتداء ومنه ما هو تعويدا وتأليفا. فإذا كان الشيء على غير الأسلوب المراد تسيره عليه يقال له روضه، بمعنى حمله أو عوده على ذلك، ولذلك يقولون قهره على ذلك بمعنى عوده. نعم. القهار، القهر في وضع العربية الرياضة والتذليل، يقال الرياضة والتذليل يذلله. نعم. كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق وذللهم. نعم. يقال قهر فلان الناقة إذا راضها، يعني عودها على شيء. نعم. وذللها. وأنشد أبو عمرو الشيباني عواص مراحا لم يدن لقاهر، يعني هذا في الأصل أنهن كنا عاصيات في ومستقلات وما خضعنا لشيء حتى وجد من يذللهن ويخضعهن. نعم. والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته، يعني ألزمهم بأن يقروا بذلك. أيوة. وإن كانوا في أول أمرهم يأبون. نعم. والدلالات على وحدانيته وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه. الجبابرة من الخلق الذين يأنفون من العبادة ويأنفون من الطاعة، أجبرهم على ذلك خوفا وطمعا فذلوا، فوصفهم بأنه قهرهم. نعم. وقهر الخلق كلهم بالموت. نعم، أي أذلهم. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل القريب القوي القابض القديم القاضي. أما قوله القريب فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وأما قوله القوي فقد أخبر جل وعلا أنه القوي، لكن هنا أشار إلى صفة، وهي مسألة، وهي قوله القديم. هذه الصفة تردد واختلف فيها أهل العلم، وبعضهم لم يذكرها من أسماء الله الحسنى، وقالوا إن الله لم يستخدم لفظة القديم، وإنما أوردها المتكلمون في مقابل صفة الحادث، فيصفون المخلوقات بأنها حوادث، وفي مقابلها يصفون الرب سبحانه وتعالى بأنه القديم. لكن الذي عليه السلف أنهم يصفون الله تعالى بالأول، يا أول فلا شيء قبلك، ولم يستخدموا لفظ القديم، وإن استخدمه المتكلمون مقابل الحادث. يقول ولم يذكر في أحاديث الترمذي وابن ماجه التي سردت اسماء الله الحسنى لم يذكروا فيها وصف القديم، وعليه فهذا الوصف لا يعد من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الله عز وجل إنه قريب مجيب، وقال هو القوي، وقال والله يقبض ويبسط. وهذه جاء الوصف، واستحسن أهل العلم أن يذكرا معا ليظهر الفرق بين المعنيين، فهو يقبض ويبسط بمعنى يعطي ويمنع. نعم. ويقضي بالحق. قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أسماء الله القوي والقابض والقريب والقديم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عاصم قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير ويرفعون أصواتهم، فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. رواه جماعة عن عاصم عن أبي عثمان. أي فهذا الحديث دليل على جواز وصف الله تعالى بأنه القريب. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال ذكر المصنف في هذه الترجمة أن من أسماء الله الحسنى القريب والقوي والقابض والقديم والقاضي، وأشار إلى أن القديم ورد في أسماء الله، والواقع أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي ورد فيها عد الأسماء والتي ستأتي في حديث رقم 366 وهي رواية الترمذي وابن ماجه الموجودة في والتي ستأتي جامعه وسننه. نعم. لم يرد فيها لفظ هذا الاسم القديم. لم يرد فيها ذكر هذا الاسم على ما قيل في رفع الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الرواية التي رفعت الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لكنها ذكرت في الرواية التي ذكر فيها أن هذا التفصيل إنما هو مدرج من بعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما تقدم ذكر ذلك. وإنما الوارد اسم الله الأول كما هو نص القرآن. وحسب اطلاعي أنه لم يرد في أسماء الله الحسنى القديم، وإنما هذا من قول المتكلمين أن أخص وصف له سبحانه القدم، والوارد كما ذكرت الأول، وأسماء الله وصفاته توقيفية، والمصنف مما يقول بهذا كما تقدم قريبا، يعني من أنها توقيفية ولذلك لا ينبغي أن يجتهد فيها. قال: ولهذا فإنني لا أستبعد أن عبارة القديم خطأ من الناسخ، بدليل أن المصنف سرد الأسماء كما سيأتي في الحديث رقم 366 ولم يذكر القديم فيها. أما بقية الأسماء التي ذكرها فقد أورد الأدلة عليها من الكتاب والسنة كما ترى. وسبق التنبيه أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في العد 99، وإنما أسماؤه سبحانه لا تحصى وهي توقيفية، فكل ما ورد في كتاب الله أو صح الحديث به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتناه له ودعوناه به، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. واسمه القابض كما هو وارد في كتاب الله، فالله يقبض ويبسط. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ويقول الزجاج في شرح أسماء الله الحسنى صفحة 40: القابض الباسط. قال: الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه، إلى فلان قبض أمري وبسطه، إلى فلان قبض أمري وبسطه، دل بمجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه، أن تفوض الأمر إليه يعني. أيوة. وتقول: ليس إليك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد، أراد ليس إليك منه شيء. واسمه القوي دل عليه قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقريب قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وفي الحديث الذي أورده المصنف توضيح لذلك، والله أعلم. نعم، انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.